بت رقيقة وطعمها زي النجمة زي النسمة لما تشوفها تمر البسمة من شفايفها العين الواد بت رقيقة وطعمها زي النجمة زي النسمة لما تشوفها تمر البسمة من شفايفها العين الواد معجون بالسكر مش تربيت أرياف ولا بندر ولا أمريكي ولا متغندر لافف والله بلاد وبلاد حتة واد معجون بالسكر مش تربيت أرياف ولا بندر ولا أمريكي ولا متغندر لافف والله بلاد وبلاد أميرة وهو أمير يحكوا غرامهم في الأساطير عملوا معش إن العصافير على وشهم الحيرة وزاد حتة واد حتة بت وحتة واد وحتة واد هي أميرة وهو أمير يحكوا غرامهم في الأساطير عملوا معش إن العصافير على وشهم الحيرة وزاد